لحظهم. أحمد ها؟ يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله ما سمعت. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ صحيح؟ صحيح صحيح. ده سمعت أنا. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ ها؟ لا ليش؟ طيب اعرف يا أحمد. ها؟ ايش؟ عرض؟ تحضير. طيب ارفع صوتك الله خير. ها؟ أدبت فعل أمر؟ فعل مضارع. سبحان الله. فعل مضارع سبحان الله. يلا فعل ماضي. اي طيب مش على السكون. لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على إيش؟ متى؟ طيب هي ما سوى ذلك. طيب ولدك رجع وفي الجديد منصوب نعم بفاء. نعم جوازا تقديره هو. ها نعم تمنى يشرح التمني. مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب ليت حفص نعم ليت لي تنصب نعم تنصب الاسم ترفع خبر. نعم شوف لها العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم ولي جار مجرور. نعم حرف جر وياء ضمير متصل بعد سكون مالا اسم ليت وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم. نعم مالا اسم ليت. نعم اسمه مؤخر. نعم اسمه مؤخر. طيب فوفق أشخاص السببية فوفق فاعل مضارع منصوب بفاء السببية. الفاعل أنفق فاعل فاعل ضمير مستتر نعم وجوبا في الضمائر. نعم جار ومجرور متعلق متعلق بأنفق. طيب وارجو إمداد الرجاء يعني إذا سبق فاء السببية رجاء فإن الفعل ينصب بعدها. ها طيب مثاله لعل البضائع أن تكثر فأشتري. هي شوية اليوم يعني ما أشرط أن يكون منطبق على الواقع

إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.